مستمعينا الأعزاء، كان من المفترض أن يكون معنا اليوم في مواجهة في استوديو الهواء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ولكنه طار إلى شرم الشيخ ليتابع ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب المصري والذي سيبدأ فعالياته غدا إن شاء الله. هو معنا الآن على الهاتف. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا أستاذ جهاني، إزي حضرتك؟ أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ الشيرين وكل الزملاء في الكنترول. أهلا وسهلا بحضرتك، وحمد لله على سلامة الوصول لشرم الشيخ مع أننا افتقدناك النهاردة. الله يسلمك، معلش إن شاء الله ملحوة بإذن الله بقى معاكم السبت والاثنين اللي جايين. وجودك في شرم الشيخ مهم النهاردة في مواجهة أستاذ أحمد رفعت. إحنا اعتبرنا حلقة النهاردة ورشة عمل للمزيد من الفعاليات والتواصل مع السادة المستمعين لطرح رؤاهم وأفكارهم أيضا ممن لم يحالفوا الحظ للذهاب والمشاركة في المؤتمر. أستاذ أحمد، في قضايا كثيرة ومختلفة هيتم طرحها ومناقشتها في المؤتمر، أبرز القضايا من وجهة نظرك؟ لا، هو تقريبا ما فيش قضية تهم مصر والمصريين مش مطروحة للمناقشة، لدرجة أن هم على مدار يومين ونص، يعني الثلاث والأربع ونص الخميس، في أكثر من 20 جلسة وفي 8 ورش عمل في كل المجالات. هنا المشاركين كل القطاعات اللي تخص او اللي ليها اتصال بمرحله الشباب، من يعني مثقفين واعلاميين ورياضيين وطلبه جامعه وحتى حرفيين في مرحله الشباب موجودين. ما فيش حد تقريبا تم يعني تجاهله، لان العدد الشباب عدد كبير، يعني يتجاوز 3500 شاب تقريبا. فده اعتقد انه اكبر تجمع شبابي بيتم في مصر من يعني من سنين طويله، ربما بشكل جدي، لان احنا مرض التجارب كانت يعني مسار استهجان المصريين، لان كان معروف بتعمل ازاي، اللي هي تجارب حرس وتجارب اللي كانت موجوده في فتره من الفترات، لكن لاول مره بقى في جديه في العمل، في جديه في التنظيم. شرم الشيخ يعني مدينه في جمالها ورونقها المعروف، ومطانقه منذ يعني عدة أيام في الاستقبال المشاركة. هنا في شيوخ موجودين في العمل العام في كل من العاملين ومنتزه ومخبرة ومتخصصين. أستاذ أحمد أستاذنا حضرتك بس تتحرك شوية بالموبايل، لأن للأسف الصوت راح خالص من عندنا. اتفضل يا فندم. هل كده أفضل؟ تمام، أفضل كتير، اتفضل. طيب بقول لحضرتك، في شخصيات عامة يمكن أبرزهم الدكتور فاروق الباز، ممكن يبقى موجود الدكتور محمد العريان، شايف الدكتور عبد المنعم السعيد، وشايف الأستاذ يوسف القعيد، شايف نخبة في كل المجالات يبدو أنه مطلوب حوار شامل في كل الأعضاء وكل المجالات مع الشباب. اليوم الأول اللي هو هيبدأ بكرة في 7 جلسات عامة، ويوم الأربعاء 7 جلسات عامة، ويوم الخميس 6 جلسات عامة، وبعد كده 8 ورش موزعة على 3 أيام. أستاذ أحمد، يعني هو المؤتمر الأول للشباب المنعقد في شرم الشيخ بدءا من غد إن شاء الله يستمر حتى الخميس، يعني أكيد كان لي بدايات أو إرهاصات كانت في الحوار الوطني للشباب الأول والثاني، واللي منه وخاصة كمان اللي هو البرنامج الرئاسي اللي شارك فيه الشباب وإحنا في عام الشباب. من وجهة نظر حضرتك، هل ما تم في الحوار الوطني الأول والثاني سيتم التركيز عليه في هذا المؤتمر الأول؟ هو بتأكد مصداقيته، هو يعني الأول مرة يبقى فيه مواجهة مع الإهمال اللي كان حاصل، يعني بمناسبة اسم البرنامج وفكرته، في مواجهة بقى مع الإهمال اللي كان حاصل في قضايا الشباب والشباب أنفسهم. يعني عشان كده في حتى كلام وندوات عن الإدمان، في كلام عن دور التكنولوجيا في محاربة الفساد الإداري، في كلام حتى عن شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو الشغل الشاغل لبرنامجنا الإذاعي اللي حضراتكم فيه دلوقتي، في كلام عن الهوية الثقافية والخطاب الديني. طبعا الخطاب الديني هو يعني عامل مشكلة عند كثير من الشباب، وبتحول حضرتك زي ما حضراتكم عارفين إلى عنف وتطرف إذا تم إهماله. طبعا ورش العمل فيها قضايا كتير، الشباب والبرلمان، الشباب والمحليات، الانتخابات اللي جاية، في كمان زي ما حضرتك قلت أستاذ شيرين من شوية برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب، في محاكاة للشباب في للحكومة والبرلمان. المحاكاة يعني هذا أنفسهم كأنهم كما لو كانوا مكان الحكومة، كما لو كانوا مكان النواب البرلمان أو مجلس النواب، وهيمارسوا دورهم في ظل نيابة أو يعني محاكاة لهذه المؤسسات. تمام أستاذ أحمد رفعت، عايزين نعرف بقى بعد عقد ورش العمل وهنخرج برؤى وهنطرح أفكار، الشباب هيطرحوا أفكارهم وهيطرحوا رؤاهم، هيحطوا حلول 1-2-3 للتعليم، لتفعيل المشاركة السياسية أكثر، لمشاركتهم البرلمانية، هيدوا رؤيتهم مدى نجاحها، كل المشاركات والرؤى دي بعد كده هيتم فيها إيه؟ لا هيتم أعتقد هيبقى في يعني هيتم استخلاص هيئة أو يعني إحدى يعني الفعاليات اللي تبقى نتيجة أو نتاج للمؤتمر، هيبقى دورها متابعة المقررات ومتابعة يعني يعني خلاصة نتائج المؤتمر وتفعيله، خصوصا انه موجود ربما ما فيش حزب من الاحزاب السياسيه الموجوده على الساحه المصريه ما تمتش دعوته، ان الشباب كل الاحزاب موجودين وبالتالي الكل امام مسؤوليته الوطنيه. اللي حضرتك طرحتيه ده يا استاذ جيهان ده تساؤل مطروح منذ الاعلان على المؤتمر، انه مش عايزين مؤتمرات تتم وخلاص، ومش عايزين مؤتمرات تتم وتنتهي الى لا شيء، ومش عايزين مؤتمرات تحصل وما يبقاش ليها اي نتائج. تم يعني دراسه كل التساؤلات دي وكل الاعتبارات دي، اعتقد انها موضوع في الحسبان، وهيتم تفعيل المؤتمر كاسبة لي يعني صفة الدوام او يعني يبقى لي هيئة دائمة تتابع مقررات وتتابع كمان الاعداد للمؤتمرات القادمة. استاذ احمد حضرتك يعني بما انك يعني في قلب الحدث دلوقتي، طمنا على وعي الشباب، هل زي ما بيقولوا كده انه الشباب اللي قاعد على فيسبوك او تويتر او المشغول بصفحات التواصل الاجتماعي الى حد ما بينقل المعلومه مجرده او ما فيش معلومه اصلا ما بيحاولش ان هو يستقصي عنها، ولا حضرتك شايف انه الشباب اتغير نتيجه اقحامه في الحياه السياسيه بشكل او باخر وبشكل مستمر او بشكل دوري؟ لا ده تمت ملاحظته بقى من قبل ما نوصل، لانه في عدد من الشباب اللي كان يشعر الفتره الماضيه بتجاهل الجهات المسؤوله للشباب ولادوارهم، كانوا في حاله يعني ممكن نوصفها بانها حاله يعني ممكن نقول انها متطرفه يعني تجاه الدوله. دول اغلبهم كانوا في مواقف على قد المسؤوليه، وكانوا يعني موقفهم في استقبال الدعوه محترم ورائع، وأبدوا استعداد كبير للتجاوب وللحوار، وحصل يعني على طول اللي كان مأمول ومتوقع منهم، انه أبدوا استعدادهم لكل يعني التقديم، كل يعني هم كانوا في المعارضة بشكل عنيف، وبعضهم دلوقتي عنده استعداد للحوار بكل الـ يعني الشروط او النتائج اللي ممكن تطلع أو ترشح عن الحوار اللي هيحصل من بكرة. فدي يعني ده كان أمل من أهداف الحوار اللي هيجرى ومن أهداف المؤتمر من قبل ما يوصلوا، يعني ده صدر عنهم من خلال بيانات أو من خلال حوارات صحفية أعلنوها خلال الأسبوع الماضي. الحالة هنا بقى الشباب هنا حالة يعني غير قابل الوصف، ناس رائعة، شباب محترم، شباب واعي، جاي عارف جاي يعمل ايه، وجاي مش جاي يفسح على يتفسح بالمناسبة، رغم انه حال المدينة يدعو ويشجع يعني على انه يبقى الموضوع كله يبقى نزهة، لكن المسألة عندهم على قد تفكيرهم على قد طموحاتهم، كلهم جايين متحملين المسؤولية وكلهم جايين عايزين يشاركوا في صناعة مستقبل هذا الوطن. على ذكر المشاركة أستاذ أحمد، كنت بستطلع الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب تحت شعار ابدع وانطلق، كان في تواصل إيجابي جدا في استطلاع الصفحة، كان في شباب ممن لم يحالفهم الحظ إن هم يشاركوا أو توصلهم دعوات المشاركة في المؤتمر، برغم إن هم كانوا زعلانين إن هم ما شاركوش أو ما وصلتهمش دعوات، لكن لقيت في حاجة جميلة جدا حصلت، الشباب ابتدوا يبعثوا لبعض رسائل ويصيبوا أرقام تليفونات، تعالوا احنا نتجمع ونعمل ورش عمل مع بعض هنا، والأفكار اللي هنخرج بيها، الحلول اللي هنخرج بيها لمواجهة المشاكل في كل مجال سواء في التعليم أو هنبعتها لمؤسسة الرئاسة علشان نكون ساهمنا حتى لو ما كناش قدرنا نروح هناك. شايف التفاعل دوت على الصفحة، انت بتقول ان في ورشة عمل هتكون عن التواصل الاجتماعي وازاي بيأثر على وعي الشباب بالسلب او بالإيجاب، ختام عام 2016 اللي هو عام الشباب لما يتختم بالمؤتمر ده في شرم الشيخ بيحصل كذا، والشباب اللي ما راحش بيحصل كذا، شايف ده ازاي؟ شايفه انه بالمناسبة يعني انا احساسي انه المسؤولين كان نفسهم يبقى شرم الشيخ تتسع لأكثر من كده، لكن انا اعتقد ان ده الحد الاقصى لاستيعاب اي مؤتمر. نتكلم على 4000 زائر اذا حطينا او وضعنا في الحسبان عدد الشخصيات العامة والاعلاميين والصحفيين اللي هيتابعوا ويغطوا، فانت وصل للحد الاقصى يعني لاستيعاب اي مؤتمر. لكن حاله الشباب غير الموجود واللي ما حلفوش الحظ انه يحضر، دي حاله متوقعه من شباب مصر. هذا مجرد بس ان في اشاره من اهتمام الدوله بالشباب، شوف ردود الافعال وشوف التجاوب عامل ازاي ولسه بشوف التفاعل. ما انا لسه قايل لحضرتك من دقايق ردود افعال اكثر الشباب تطرفا الفتره اللي فاتت. هو مناخ تفاؤل الحقيقه. جدا جدا، واعتقد ان الحاله دي لازم تستمر، لان احنا كده ممكن يبقى نعوض يعني سنين طويله في غياب الشباب. كلنا عارفين كان الاهتمام الفتره او قول ال 15 سنه الاخيره كان للشباب حزب واحد كان موجود في السلطه، كان يعني اغلب شباب غير منتمي للحزب الحاكم مستبعدين من الصوره ومستبعدين من الاهتمام. احنا ده على فكره كل اللي حضرتك بتقول عليه المؤشرات الايجابيه اللي حضرتك شايفها دي، بالرغم كمان من محاوله الاخرين ومن اعلام الشر تشويه المؤتمر والاشتباك معاه بشكل سلبي لإحباط الشباب، لأن ده دور إعلام الشر الأساسي. ومع ذلك الطاقة الإيجابية الموجودة والاستعداد الإيجابي اللي عند الشباب تقريبا مغطي على كل إعلام الشر لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها. أستاذ أحمد، على ذكر إعلام الشر طالما ذكرت، كان في يعني أقوال بتقول مؤتمرات، في خبر عايزة تتحقق منه أو نتحقق منه من أستاذ أحمد رفعت، بيقولوا إن في 12 من ملاك فنادق شرم الشيخ يتكلفون بإقامة المشاركين بالمؤتمر الوطني للشباب. أعتقد الخبر حقيقي، هم قالوا استعدادهم لدعم المؤتمر باللي يقدروا عليه، وإنه ممكن تبقى يعني فنادقهم، هم في اكثر من رجل اعمال عنده اكثر من فندق اكثر من قريه هنا، ابدوا استعدادهم لاستيعاب المشاركين كجزء من رد الجميل لمصر وجزء من رد الجميل للبلد اللي منحتهم القدره على الاستثمار في مدينه زي مدينه السلام اللي احنا فيها دلوقتي. لكن هنا اللي انا شايفه الكل عنده للامانه يعني حتى الناس من ساعه ما وصلنا المطار الابتسامة موجودة، الذوق في التعامل، الناس شيل أنا كان نفسي أكون هناك يا أستاذ أحمد. نعم. أنا كان نفسي أكون هناك. والله أنا بقول لك للأمانة يعني تبقى أنت عايزة تقومي كمان تشيل العمال دول شيل. طبعًا. لأنه حال السياحة مش زي ما إحنا نتمنى وزي ما. بمناسبة حال السياحة ده كان سؤالي لحضرتك دلوقتي، وأنا أعلم إنه حضرتك عندك ذائقة أدبية، لو إحنا عايزين نروج لشرم الشيخ وإنت هناك دلوقتي توصفها إيه للسادة المستمعين؟ نوصفها أجمل مكان في العالم وأجمل مناخ في العالم في اللحظة اللي إحنا فيها، وأعتقد إنه ده ممتد يعني أسابيع تانية ممكن تكون شرم الشيخ ومدينة السلام اللي إحنا فيها أجمل مدن العالم مناخيا وجماليا. هنا المناظر بديعة، وأعتقد اللي مش هيجي شرم الشيخ من دول العالم دلوقتي هيبقى يعني فاتوا حاجة مهمة. دعوة مفتوحة بهذا المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ تحت شعار ابدع انطلق، تحيا مصر بشبابها، تحيا مصر بكل محبيها. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، بنشكرك شكرا جزيلا، وستوافينا تباعا من شرم الشيخ إن شاء الله عبر إذاعة موجات البرنامج العام 107. تحت أمركم. وأنا بس عايز الله يخليك، أنا عايز بس أوجه رسالة إنه اللي يشوف مستوى أخلاق الناس اللي بتتعامل هنا يبقى عايز يعمل أي حاجة عشان السياحة دي ترجع، ويبقى عايز يعمل أي حاجة عشان يواجه آلام الشر اللي تسبب في يعني وقف حال ناس كتير وقطع عيش ناس كتير. مصر حلوة بأهلها اللي بيحبوها. حلوة بيكم، ويلا بقى أنا كل الناس تشارك، ونتمنى إن الرسائل والاتصالات تنطلق دلوقتي إلى ناحية برنامج مواجهة، وكله بقى يساهم حتى بالكلمة الطيبة وبرأيه في دفع البلد دي لقدام إن شاء الله. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون مؤتمر الوطني الأول للشباب مؤتمر موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا.